السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذكركم إخوتي الأفاضل بأن درس اليوم من البيقونية هو متابعة للدرس الماضي اللي يقول فيه الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وقال فضيلة الشيخ في درس الأسبوع الماضي أن درس اليوم هو لاهي يتناول فيه عجز البيت اللي هو: وما أضيف للنبي المرفوع، هذا هو صدر البيت، وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع هو المقطوع لا يعود هو موضوع درس اليوم من البيقونية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضل عليه عظيم. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. الأستاذ عبد الله، لا إن شاء الله اليوم نتابعه مع البيقونية، ولن تم إن شاء الله ولا من كل نهار عندنا مصطلح من مصطلحات الحديث. كيف مشيتوا؟ احنا اليوم عندنا المقطوع، قلنا من قدام: وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. اليوم عندنا المقطوع. هذا المقطوع شنو هو؟ المقطوع باشعود واضح انه ومعروف، هو اللي لا ينشوه عنه، هو الحديث اللي أضيف إلى التابعي توف. أنا هذاك اللي أضيف إلى التابعي، هذا يسمى حديثا مقطوعا. أيوة. إيش قال فيها العراقي؟ قال: وما يضاف لتابع مقطوع، والوقف إن قيدته مسموع. إذن الخلاصة ماذا عن الحديث المقطوع؟ أنه ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. وعنه مثاله قول ابن سيرين: إن هذا العلم دينون، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومثال من لقول مالك: اترك من أعمال السر ما لا يحصن بك أن تعمله في العلانية. هذا يا الله حد يخليه عنه به، ذاك اللي ما يجد حد يعدل قدام الناس يا الله يخليه عنه، باش ما به اللي ما كان يجد يعدل قدام الناس. هذا هو اللي قلنا عنه يسمى بالحديث المقطوعي. قلنا عن هذا. ثم الإمام الشافعي رضي الله عنه ماسي عن المنقطع عنه عن المقطوع عنه ينقال منقطع. هذا بعد عليه الإمام الشافعي، هو اللي قال فيها العراقي. قال: وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. قلت: وعكسه الصلاح البردعي. معناها عن المقطوع المنقطع عند بعضهم هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، وبعضهم يضيف قيدا فيقول: إن خلا من قرينة الرفع والوقف. وله نرى إن شاء الله تعريف مثلنا الموقوف. التابعي منه: التابعي هو من لقي صحابيا أو أكثر وهو مسلم ومات على ذلك. والتابعون درجات، فهم كبار التابعين معناها هذوك اللقوا كبار الصحابة، كيف قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب. راه مرة قال له حد المسيب، قال لهم: سيبوني سيبهم الله. بن المسيب وعلقمة ومسروق بن الأجدع، هو الإمام القدوة العالم اللي كنا نقول عنه يصلي 600 ركعة في الليلة، وهذا نحوهم. وصغار التابعين كيف نقول: الزهري وقتادة ويحيى بن سعيد وربيع الرأي. وبين الطبقتين طبقة ثالثة وسطى، كيف نافع وعطاء بن يسار ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله وأضرابهم. والقول بأن المقطوع يسمى مقطعا فيه بعد من حيث الاصطلاح، فالمنقطع قسم مستقل والصلاح منفصل، لأنه يتعلق بالإسناد وهو سقوط راو منه، وأما المقطوع فيتعلق بالنص، ومثاله كي قلنا حالا كلام محمد بن سيرين. إذن المقطوع ده هو توف اللي جبرنا، وهو اللي يقول فيها، هو اللي يقول فيها الشيخ سيدي عبد الله، يقول: وسمي مختصا بما قد تبع لا غير مقطوعا تكون متبعا. المقطوع كانوا يجمعوا على مقاطيع بالياء، واللهم اللي بدونها مقاطع. وعن ربما يقال للمقطوع منقطع وللمنقطع مقطوع تجوزا لا حقيقة به، اللي به المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع في الإسناد أنهى عنه انقطع منه بعض السند. إذن وسمي مختصا بما قد تبع لا غير مقطوعا تكون متبعا، معناها عن المقطوع هو الحديث الموقوف على التابعين قولا كان أو فعلا، وقوله لا غير معناها لا غير التابعين، فلا يسمى مقطوعا بل يسمى موقوفا إذا قيد الوقف كما تقدم. هذا هو اللي يسمى بالحديث المقطوع. لا إن شاء الله نتمه، لكن النهار عندنا مصطلح من هاي الحديث الضعيف اللي قلنا عنها. الحديث الضعيف هو اللي بقدر بعده عن الشروط مختلفا يكون في الهبوط. إحنا قلنا من قدام الحديث الصحيح لذاته وشروطه، والحديث الصحيح لغيره، والحسن لذاته، الحسن لغيره، لا غير ذلك. والذيك الشروط توه بقدر ما ابتعد عن الحديث عد أضعف. وفي فرق بين الضعيف والمضاعف. المضاعف متين معناها أنه ضعفه البعض والبعض ما ضعفه، والضعيف معناها الناس كانوا ضعفته. قال على الصحيح سيدي عبد الله، قال على الصحيح عن أعلى الضعيف، على الضعيف عفوا، على الضعيف ما دعا ومضاعفا، ما البعض وهاه وبعض خالف. معناها لا قلنا مضاعف معناها عنه لا عند بعض، ولا قلنا ضعيف معناها عنه صضعيفته. وقلنا من قدام واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلق. على أن اليوم عرفنا التابعي وأقسام التابعين، لينشوه الصحابي عن الصحابي عنه، وكل من اجتمع معه صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على دينه، رآه أم لا، روى عنه أم لم يروي عنه. وله يشوف عن هذا داخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام. كيف نقول مثلا الأشعث بن قيس، ذا كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه فتاب وقبل منه أبو بكر ذلك التوبة، وهذا راه ورجع صحابي توف. قال يقول: ومن يكن اجتمع مع خير البشر وبعد إيمان به كان كفر، ثم تعاد بعد الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم للإعلام يدخله فيه، هل من الصحابة؟ وهو الصحيح عن ذوي الإنابة، وقيل بل أحبطتها الردة، وهي ابن عبد الصادق الفائدة. إذن الضعيف هذا يحتج به فضائل الأعمال توف، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شامل وعدم العزو إلى من ينتقى، وفيه منع وجواز مطلق. إذا اليوم عندنا المقطوع وحده، ياك واضح أن هذا بصيغة مركزة تم كل شيء نعرفه. اليوم عندنا المقطوع توه إن شاء الله ساعة لنشوفه، اللي يلي هذا إن شاء الله نشوفه كل عالم وحده. وكالعادة بما أن من كل درس نجيب معاها أحد كتب السنن أعلامه وكتابه، ولا نشوف لهم مع الترمذي، لأن قلنا عن فهم الإشارة لهم بقول أحد المحدثين: إذا رمت الحديث فثق بخمسين، تكون مهد المشافي في الحياة، تعطر درعه ماريض نسج بنور للمحدث والوفاة. اليوم عدنا إن شاء الله تعالى تعطر تعطر هذا هو الترمذي، وينقال له أبو عيسى محمد بن عيسى بن صبرة السلمي الترمذي، وعايد خلاقه في ترمذ مدينة بطرف جيحون، خلق عام 206، فطاف البلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان، واتفقوا على إمامته وجلالته، حتى عن البخاري كان يعتمد عليه ويأخذ عنه، مع أنه لو البخاري من شيوخ الترمذي. وتوفى رضي الله عنه في ترمذ سنة 279، معناها عنه هو قلنا عنه متوفي عنه خلق 209، معناها عنه توفى 70 عام هي اللي عاش. وقد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها رحمه الله جل وعلا وجزاه خيرا. الترمذي هذا كتاب، شنو كتابه؟ هو كتاب مشتهر في الحديث، ينقال عنه يسمى جامع الترمذي، وهو ألفه رحمه الله تعالى على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا في العلل جمع فيه فوائد هامة. قال الصحوة الترمذي: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث إذا شرب فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا هم اللي قال عنهم العلماء عنهم عملوا بهم ما عدا هؤلاء الاثنين. وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره. وذا الكتاب راه واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان، منين عرضه عليهم مؤلفه. وقال ابن رجب: يعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح، معناها أنه خرج في كتابه الصحيحة والحسنة والغريبة. قال ابن رجب: يعلم أن الترمذي خرج في كتابه، الترمذي اللي عندنا حالا، الصحيحة والحسنة والغريبة والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج عن مت... عن ولا أعلم أنه خرج عن متهمين عن متهمين بالكذب، متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. هذا من كتاب مصالح الحديث لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هو اللي قال هذا الكلام اللي كنا حالا نقوله. إذن أرانا اليوم عرفنا الترمذي من بين الكتب اللي كتب السنن. أشكركم، السلام عليكم.